إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا بحمد الله تعالى في اللقاء الماضي من الكلام عما يتعلق بالاتصال والانقطاع والأبواب والأنواع المتعلقة بهذا القسم من أنواع علوم الحديث. من الآن إلى ما شاء الله عز وجل سنتناول أنواعا من أنواع علوم الحديث تتعلق بالخطأ في الروايات، لأن هناك فرق بين كون الرواية متصلة أو غير متصلة، وبين كونها محفوظة أو غير محفوظة. بمعنى قد تكون الرواية محفوظة وهي منقطعة أو مرسلة. يعني المرسل محفوظ أم غير محفوظ؟ المرسل محفوظ، المرسل محفوظ، وإن كان لا يحتج به، بمعنى أن الراوي الذي روى الحديث مرسلا أصاب في روايته للحديث مرسلا. يعني كأن مثلا حديث رواه الزهري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرسلا، فمن رواه عن الزهري عن رسول الله أصاب أم لا؟ أصاب فيما نسبه إلى الزهري، فنقول هذا حديث محفوظ، أي أنه فعلا من حديث الزهري، وأن الزهري حدث الحديث على هذا النحو. لكن هل المرسل يحتج به؟ لا يحتج به، لعلة فوق إيه؟ الزهري، وهو أننا لا نعلم الوسائط التي بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإرسال في حد ذاته موجب لعدم الاحتجاج بالحديث، لكنه محفوظ. يعني محفوظ؟ يعني صح وثبت أن الراوي الذي روى الحديث عن هذا التابعي أصاب فيما نسبه إليه من كونه أرسل الحديث. لكن في حديث غير محفوظ حتى وإن كان موصولا، كأن يأتي راوي فيروي حديثا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يأتي العلماء يقولون هذا خطأ، الزهري لم يروي الحديث على هذا النحو، الذي روى الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أخطأ، فدوت محفوظ ولا غير محفوظ؟ غير محفوظ، مع أن الرجال ثقات والإسناد ظاهر الاتصال، فيأتي العلماء يقولون هذا غير محفوظ. إذا قلنا غير محفوظ يبقى دخلنا في باب العلل الحديث. لكن لما نقول مرسل، منقطع، معضل إلى آخره، دوت كله في داخل في حيز المحفوظ، لكنه لا يحتج به لعلة عدم الاتصال. نقول تاني العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يتأملون في الرواية يبحثون لها عن أصل. تجد في كتب الحديث يقول لك حديث له أصل، حديث ليس له أصل، حديث له إسناد ليس له إسناد، معايا؟ حديث محفوظ، حديث شاذ، حديث منكر، حديث معروف، معايا؟ حديث أخطأ فيه الراوي، كل هذه الألفاظ إنما يتقها العلماء عندما يعالجون مخرج الحديث. هل الراوي الذي روى الحديث أصاب فيما نسبه إلى شيخه من إسناد الحديث ومتنه أم لا؟ معايا؟ هل الراوي الذي روى الحديث أصاب فيما نسبه إلى شيخه من إسناد الحديث ومتنه أم لا؟ فإن أصاب قالوا العبارات الدالة على ذلك، محفوظ معروف مشهور و ربما قالوا صحيح يقصدون صحته إلى إيه؟ إلى من نسب إليه الخبر، وإن لم يقصدون صحته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. تذكرون لما تكلمنا عن الحديث الصحيح قلنا هناك صحيح صحة نسبية وصحة إيه؟ مطلقة. هنا يقصدون الصحة النسبية، أي صحيح إلى الزهري، صحيح إلى قتادة، صحيح إلى مالك، صحيح إلى شعبة، أي صحة في الرواية إلى من يدور عليه الحديث وهو العالم الذي يجمع حديثه كالزهري ومالك وشعبة أمثال هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار. ده بنسميه إيه؟ ده علم علة الحديث. إحنا عرفنا مخرج الحديث، لما نحقق مخرج الحديث وأن نروح حفظه ملناش دعوة هل الإسناد متصل أو غير متصل، المهم نتأكد أن الراوي الذي روى الحديث عن الزهري أصاب فيما نسبه إلى الزهري. طيب الراوي روى الحديث عن الزهري عن رسول الله، وقال العلماء هذا محفوظ. يعني إيه محفوظ؟ هو المرسل محفوظ؟ المرسل صحيح؟ آه المرسل صحيح ومحفوظ. يعني إيه محفوظ؟ يعني أن الراوي الذي نسب الحديث إلى الزهري أنه أرسل الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أصاب فيما نسبه إلى الزهري. ثم ننظر بعد ذلك هل المرسل، يعني هل رواية الزهري عن رسول الله يحكم بصحته أم لا؟ بحث آخر. يبقى أنا هذا لما أجي أبحث عن حديث قبل ما أبص في السند أبص في إيه؟ في مخرج الرواية جاية منين ديت؟ من أين لك هذا؟ فتلاقي إيه؟ الرواية جاية عن الزهري، جاية عن مالك، جاية عن شعبة، جاية عن هشام بن عروة، معايا؟ قبل ما أبص في السند من أوله إلى آخره وأقول ده ثقة ده ثقة ده ثقة ده ثقة بحديث صحيح، ما ينفعش كده. الأول أحقق مخرج الإيه؟ الحديث. الحديث دوت بيروى عن الزهري، يبقى أنظر هل فعلا صح أن الزهري حدث بالحديث على هذا النحو؟ كيف أحقق ذلك؟ أنظر في أصحاب الزهري هل رأوا الحديث عن الزهري كمثل ما رواه هذا الرجل أم لا؟ فإن وجدتهم متفقين عرفت أنه حفظ ما رواه عن الزهري، وإن اختلفوا يعني خالفه غيره فرواه عن الزهري بإسناد آخر فبينما هو يوصل إذا بغيره يرسل، بينما هو يرفع إذا بغيره يوقف، أو بينما هو يروي بسند عن بسند معين يرويه غيره بسند آخر، كأن يكون مثلا بعض الرواة يروي الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، يجي العلماء يقول له غلط ليه يا عم؟ قال لك يقول لك الصحيح الزهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره. طب ايه المانع ان الزهري يكون روى الحديث على الوجهين؟ مفيش مانع، لكن العلماء قالوا هنا غلط، الراوي اللي قال الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، الصواب الزهري عن ايه؟ عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره. يبقى النهارده اللي قال الزهري عن سالم عن ابن عمر حفظ محفظ، يبقى حديثه ايه؟ شاذ ومنكر وخطأ الى غير ذلك. طيب عندنا حديث اختلف فيه الرواة، بعضهم يروي عن الزهري عن رسول الله مرسل، والاخر يروي عن الزهري عن سعيد وسيب عن ابي هريرة. يجي العلماء يقول لك المرسل اصح، هتلاقي العبارة دي موجودة في الكتب، واحد يقول لك ازاي المرسل اصح؟ هو المرسل اصح من الموصول؟ هل هذا يعقل؟ لكن كمان يقول احنا ايه؟ الصحيح المرسل، الصحيح المرسل. هو المرسل صحيح؟ نفهم الكلام ده على ازاي؟ اه بيقول بقى ان الراوي اللي روى الحديث عن الزهري مرسلا هو اللي حفظ كلام الزهري صح، لان الزهري لم يروي الحديث عن سالم عن عمر انما رواه عن ايه؟ عن رسول الله مباشرة. فالذي رواه عن الزهري عن رسول الله مباشرة يعني مرسلا هو الذي حفظ حديث الزهري لأنه هكذا رواه الزهري. أما الذي روى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، الزهري ما رواش الكلام ده. فهم الكلام دوت؟ يبقى دوت إيه؟ مش معنى إن المرسل أصح هنا يبقى إن المرسل أقوى من الموصول، لا، يعني من روى هذا الحديث خاصة عن الزهري مرسلا أصاب، والذي رواه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط، لأن الزهري لم يروي هذا الحديث عن سالم عن ابن عمر إنما رواه إيه؟ عن رسول الله مباشرة مرسلا. يبقى احنا هنا بنتكلم في قدام علل. طيب قلنا المرسل اصح، يبقى الراجح ان الزهر رواه ايه؟ مرسلا. نبقى نبحث بحث التاني بقى ايه؟ هل المرسل يحتج به او لا؟ لا يحتج به، صح ولا لا؟ يبقى هذا حديث لا يحتج به، ليس لأن الزهري لم يرويه هكذا، رواه هكذا مرسلا، والمرسل لا يحتج به لكونه مرسلا. ولما رجحنا المرسل على الموصول لأن المرسول شاذ، خطأ، أخطأ الراوي فروى الحديث موصولا بينما هو إيه صوابه الإرسال. إحنا هنا بنتكلم بقى عن إيه ما يتعلق بالعلل، بالمحفوظ وغير المحفوظ، بالشاذ والمنكر، بما أصاب فيه الراوي أو أخطأ فيه الراوي، بصرف النظر بقى الصواب كان متصلا أو إيه منقطعا. الصواب من رواية ضعيف أو من رواية غير من رواية ثقة، من الدعوة. يعني مثلا الزهري روى الحديث عن سليمان بن أرقم، الزهري روى الحديث عن سليمان بن أرقم عن بعض الصحابة، دي واحد رواها عن الزهري عن الصحابي، اللي يعملوا كلا الصواب أنه عن سليمان بن أرقم عن إيه الصحابي. يبقى معنى إيه معنى قولنا الصواب عن سليمان بن أرقم إيه معناه؟ يعني هكذا حدث الزهري بالحديث عن سليمان بن أرقم عن هذا الإيه الصحابي. طيب سليمان الأرقم ضعيف، يبقى الحديث ضعيف. ضعيف ليه؟ لأنه من رواية سليمان بن أرقم، بعد أن آل الأمر إلى أنه من رواية سليمان بن أرقم نظرنا في سليمان بن أرقم فوجدناه لا يحتج به، فصار الحديث ضعيفا لهذه الحيثية. ومن رواه عن الزهري عن الصحابة أغلط أصلا، دوت الزهري محدث بالحديث على هذا النحو. فاهم الكلام دوت؟ طيب هنتكلم عن الشاذ، المنكر، زيادة الثقات، المضطرب، المعلل، أنواع المقلوب، المدرج، دي كلها أنواع داخلة في باب العل، باب العلل، علم علل الأحاديث، أن يتعلق بصواب الرواية وخطأها، أو صواب الراوي فيما روى أو إيه أخطأ. النهاردة حسب ترتيب الكتاب هنتكلم عن الشاذ ثم المنكر. لا لا لا لا بس كده رضا حد، مش مشكلة. هنتكلم عن الشاذ ثم المنكر، وبعد ذلك نتكلم عن زيادات الثقات وعن الحديث المضطرب والمعلل إلى غير ذلك. هذه الأنواع التي ستأتي تباعا كلها بيجمعها باب علم علل الحديث، مع أنهم أفردوا العلل في باب، تلاقي باب في نوع اسمه باب الحديث المعلل، جعلوه بابا مستقلا. فبعض الناس يتوهم ان المعلول غير الشاذ، وان الشاذ غير المنكر، وان المنكر غير المضطرب، وان المضطرب غير المقلوب، وان المقلوب غير المدرج. لا، ده كله باب واحد. وهذه الانواع ما هي الا صور للعلم. فكل هذه أنواع بتخدم باب علل الأحاديث أو علم علل الإيه؟ الأحاديث، لكن كل باب من تلك الأبواب أو كل نوع من تلك الأنواع يخدم جانبا من جوانب هذا العلم الكبير اللي هو علم الإيه؟ علل الأحاديث. زي إيه؟ زي علل الأبدان. الأبدان ديت بتصاب الأمراض والعلل، صح؟ كذلك الأحاديث تصاب الأمراض والإيه؟ والعلل. فإذا تأملت ما يعتري البدن من أمراض وعلل تجد أن مثل هذه الأمراض والعلل تأتي أيضا في الأحاديث، عشان تفهم باب العلة والأنواع دي وعلاقة كل نوع بالآخر قسها على ما يتعلق بالبدن من أمراض وعلل. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا واحد عندنا شعر بارتفاع في درجة الحرارة، درجة الحرارة 40 وشرطة، طب يروح فين ده؟ ها؟ انتبه؟ اه درجة حرارته 40 وايه؟ وشرطة. يبقى دوت مرضه ايه؟ علته ايه؟ 40 وشرطة؟ ايه علته؟ ها؟ ما نعرفش، ايش عرفك؟ ما هو ارتفاع درجة الحرارة دوت بيكون ايه؟ لكثير من الأمراض، أمراض كثيرة جدا بيترتب عليها إيه؟ ارتفاع في درجة الحرارة. يبقى صار ارتفاع درجة الحرارة علامة فقط على وجود مرض، علامة فقط على وجود إيه؟ مرض. إيه هو المرض ده؟ الله أعلم، لسه الطبيب هنروح له، مش كده ولا إيه؟ لكن ده بيسموه إيه؟ عرض، يعني ايه عرض؟ يعني ظاهرة، حاجة ظاهرة بتشير الى ان البدن مصاب بمرض من الامراض. ايه هو المرض ده؟ انا كمريض ما اعرفش، او غير متخصص مش طبيب ما اعرفش، بروح للطبيب يقول لي انت عندك المرض الفلاني تحديدا. ليه؟ لان في اعراض مشتركة وفي اعراض مش مشتركة. فارتفاع درجة الحرارة دي توجد في اكثر من ايه؟ مرض. لكن ارتفاع درجة الحرارة مع مثلا اصفرار الوجه، ده دليل على المرض الفلاني، ده دليل على المرض الايه؟ الفلاني. او ارتفاع درجة الحرارة وعدم قابلية للاكل، عندك ايه؟ ثبت نفس. يبقى ده مرض تاني. الطبيب يفهم هذا الكلام مش كده ولا ايه؟ المهم دي اسمها ايه؟ اعراض، اي علامات يستدل بها على ايه؟ على ان في مرض اجمالا او نوعا معينا من الامراض، صح؟ كذلك ايضا علم الحديث كده. احنا عندنا في علم العلل الاحاديث يقولك في حاجة اسمها اعراض، علامات العلة. العلة اللي بتيجي للحديث شبيهة بالعلة التي تأتي للايه؟ للبدن. في حاجة اسمها علامات العلة. يعني ايه علامات العلة؟ يعني اذا وجد في الحديث اشياء معينة العالم يفهم ان فيه هنا علة، قد لا يهتدي الى نوع العلة لكن عارف ان فيه علة. زي ايه؟ قال لك من علامات العلة او من اكثر علامات العلة وجودا في الاحاديث علامتان، وكل علامة منها من هاتين العلامتين لها صور معايا. العلامة الاولى التفرد، زي ارتفاع درجة الحرارة كده، فاهم؟ العلامة الثانية الاختلاف بين الرواة، يعني تفرد الراوي بالرواية يعني ألا يتابع عليها، لا يأتي بها غيره، لا يرويها في الدنيا سواه. دي عند العلماء علامة ترشدهم إلى أن فيه خلل في الرواية، ترشدهم إلى أن فيه خلل إيه؟ في الرواية. أن يروي الراوي رواية يخالف في ما روى الناس، يخالف ما روى الناس، ها؟ دي بردك علامة على إيه؟ أن فيه خلل في الرواية. لكن إيه هو الخلل ده؟ إيه هي العلة؟ الله أعلم، لسه ما وصلناش. بس الأول نزل في حاجة، مش كل تفرد ولا كل اختلاف دليل على الإيه؟ العلة. زي مش كل ارتفاع درجة حرارة في الجسم دليل على الإيه؟ إصابته بالمرض. ما ممكن واحد يأكل مثلا أكلة كده معينة، ها؟ ويجيه إمساك شديد، يحصل له ارتفاع في درجة إيه؟ في الحرارة. أول ما ربنا يفرج عليه ويفك الحرارة تنزل. يبقى دوت مش مرض أصلا. مش كده ولا ايه؟ دوت حاجه نتيجه عن الايه؟ الامساك الشديد الذي اصابه. اول ما يفك تلاقي ايه؟ الحراره تنزل تلقائي. يبقى دوت مش مرض اصلا. يعني زي ايه؟ علامه خادعه كده. زي فجر الكاذب. فاهم؟ يعني مش علامه صادقه، مش علامه مسلمه او مضطرده. كذلك ايضا مش كل تفرد عله. ومش كل اختلاف ايه؟ عله. عندنا حديث وقع فيها تفرد زي حديث اعمال بالنيات، وهو حديث صحيح متفق عليه. وحديث وقع فيها اختلاف ولم يؤثر ذلك الخلاف في الحديث، والحديث صحيح مع وجود هذا الخلاف فيه. معايا؟ طيب. اذا التفرد دوت والاختلاف علامة على الايه؟ العلة. العلماء قالوا بقى بيستعملوا كلمة مظنة. يقول لك ايه؟ التفرد مظنة الايه؟ الخطأ. او مظنة العلة. او الاختلاف مظنة. ليه قال لك مظنة؟ يعني المكان الذي يظن أن فيه علة. خدت بالك؟ وكلمة مظنة دليل أنها مش مضطرة، مش دايما إيه؟ مش دايما أنها دليل على العلة أو الخطأ، وإنما يظن إذا وجد الحديث فردا فيظن أنه وقع في علة، فينبغي عليك أن تبحث بحث أوسع لتعرف هل هو معلول أو لا. إذا وجدت اختلافا بين الرواة فهذا يظن ان يكون هناك علة، فينبغي ان تتوسع في البحث حتى تتأكد هل هناك علة فعلا ام لا. ولذلك قالوا ايه؟ طب كيف اتوسع في البحث؟ قال لك في قرائن اذا انضمت الى التفرد اكدت ان هناك علة، وقرائن اذا انضمت الى الاختلاف أكدت أن هناك إيه؟ علة. ده باب آخر. يبقى في قرائن مع العلة. زي ما قلنا ارتفاع درجة الحرارة وحده لا يكفي. ماشي؟ زي يقول لك في ارتفاع درجة الحرارة، لو خدت مثلا أدوية من اللي هي بتنزل الحرارة استجابت، يبقى ده المرة الفلاني. ما استجابتش يبقى المرة الثانية. مع كله مع إن كله إيه؟ ارتفاع درجة حرارة. ده كده. كذلك أيضا إيه؟ علل الأحاديث. في راوي تفرد. راوي إيه؟ بس ده واحد زي الزهري يتفرد، يتفرد ومن حقه يتفرد طبعا. ليه؟ لأنه إمام حافظ متوسع في الرواية، فله أن يأتي بشيء لا يعرفه غيره. لكن واحد تاني ليس في حفظ الزهري ولا في توسع الزهري ولا في اطلاع ومعرفة وحفظ الزهري، مش ممكن إيه يقبل منه التفرد كما يقبل من إيه الزهري، مع أن ده تفرد وده إيه تفرد، لكن تفرد الحافظ ليس تفرد من هو دون الحفاظ. معايا؟ طيب، اذا التفرد مع القرائن الداله على الخطا يساوي ايه؟ عله. الاختلاف مع القرائن الداله على الخطا يساوي ايه؟ عله. طيب، عرفنا ان في عله، في خطا في الروايه. ما نوع هذا الخطا؟ ما نوع هذه العله؟ النهارده ارتفاع درجه الحراره في البدن بيدل على ان في عله. يجي الطبيب يقول لك انت عندك المرض الفلاني. طب ليه ما يكونش مرض تاني؟ قالت لا، لان المرض الفلاني دوت الاثنين فيهم ارتفاع درجه حراره، لكن دوت مع علامه معينه بيدل ان ايه البدن مصاب بالايه بالمرض الفلاني، لكن في علامه تانية اذا انضمت الى ارتفاع درجه الحراره يدل على ان البدن مصاب بمرض اخر. الطبيب يفهم هذا ولا لا؟ كذلك علماء الحديث تجدهم يقولوا ايه هذا الحديث خطا الراوي تفرد به. ليه؟ يجي يقول لك لا يتابع عليه، لا يرويه غيره، تفرد به فلان، مش كده ولا ايه؟ يجي واحد من المتعلمين يقول لك ايه؟ والتفرد لا يضر، لانه ثقه وثقه ايه؟ تفرده لا يضر، يعني كان البخاري مش فاهمها. طب ما هو البخاري هو اللي علمك الحته دي. طب ايه المقصود؟ البخاري عارف ان في قرينه انضمت للتفرد فدلت على خطا المتفرد فيما تفرد به. معايا؟ فمش بيحكم مش بعين الحديث بمجرد التفرد، انما التفرد مع قرينه الداله على الايه؟ الخطا. ده واحد. اثنين، العلماء بيعرفوا نوع الغلط. زي يقول لك ده عنده مثلا ايه؟ عنده انفلونزا. انفلونزا حمير ولا خنازير ولا بقر، يعني انواع. المهم انواع يعرف يصنفها. مع ان دي انفلونزا ودي انفلونزا دي ايه؟ انفلونزا، صح؟ مع ان كلها اعراضها متقاربه ومتشابهه. بتخصصه يعرف يحدد نوع المرض اللي اصاب هذا الايه البدن. كذلك المحدث يقول هذا من المقلوب، هذا من المدرج، هذا من المصحف والمحرف. دي اسمها انواع الايه العلف، زي ايه الانفلونزا الخنازير والحمير وكده. ها يعني دي ايه معنى ده نوع العله مش العله نفسها. احنا قلنا العله ليها علامه نستدل بها على الايه، ان البدن مصاب او ان الحديث مصاب بعلة. معايا؟ قد لا نعرف نوع العلة وقد نعرفها، مش كده ولا ايه؟ فإذا عرفناه بيقول لك البدن ده مصاب بالعلة الفلانية بالمرض الفلاني. كذلك أيضا عند علماء الحديث يقول لك ايه؟ أيوه هذا في الحديث ده فيه خطأ، فيه علة، والعلة التي أصابت هذا الحديث من النوع الفلاني. أنواع العلة ايه هي بقى؟ المقلوب، المدرج، يعني ايه؟ العلة إما أن تكون بالزيادة أو بالنقصان أو بالإبدال. هي كده كل أنواع العلل، كل أنواع العلل ترجع إلى هذا التصنيف، بالزيادة أو النقصان أو الإيه الإبدال. هتقول لي الله، طب المقلوب، ما المقلوب إبدال. القلب ما هو إيه؟ إبدال شيء بشيء، أو تقديم ما حقه أن يؤخر وتأخير ما حقه أن يقدم. ده كله هيجي تسبق كل المقلوب يدخل تحت صور الايه الابدال. طب المدرج، ما المدرج صوره من صور الزيادات، لان الراوي يزيد في حديث رسول الله كلام الصحابي او كلام التابعي، يبقى زاد ولا ما زادش؟ زاد. معايا؟ واحد طب واحد راوي بالمعنى، راوي حديث المعنى، طب لما يروي بالمعنى بيترتب عليه اما زياده واما نقصان واما تقديم واما تاخير واما ابدال، صح ولا لا؟ لانه لما روى بالمعنى غير في الروايه، والتغيير يكون على هذا النحو. ولهذا نيجي نقول بقى ايه؟ طيب عرفنا ان في البدن او الحديث مصاب بعلم، وعرفنا نوع العلة سواء في البدن أو في الإيه في الحديث. طب إيه أسباب العلة؟ إيه أسباب؟ مش كل علة بتصيب البدن أو الحديث لها سبب، ولا هي تيجي كده رباني؟ النهاردة بس يقول لك إيه الراجل ده ارتفع درجة الحرارة ليه يا عم؟ قال لأنه تعرض مثلا كلام مخفف هدومه فإيه تعرض للبرد فأصابه إيه دور انفلونزا شديد، صح؟ او واحد تاني اكل مثلا اكله كده من المطعم بتاع اليومين دول، ها، فاتريت طلعت ايه كلاب مش حمير، فحصل برضك ايه تسمم في جسمه، فدوت إيه اصابه ايه بقى احيانا ايه احيانا يكون سبب العله معروف، زي ما قلنا عله الابدان لها اسباب ولا لها اسباب، ها، أسباب دي بتعرف ولا لا؟ كذلك في الحديث، علة في الحديث لها سبب. الراوي دوت لما غلط فغلطه أثر في الرواية فأتى بها على غير الصواب فأصاب ذلك إيه؟ علة. إيه السبب دوت؟ قال لك السبب إن أنه اعتمد على حفظه ولم يرجع ولم يروي من كتابه وهو ليس من الحفاظ، فروى الحديث على التوهم فأخطأ، أو روى الحديث بالمعنى الذي فهمه لا بالألفاظ التي سمعها فغلط. فبينما الحديث عام إذا بيرويه خاص، أو خاص يرويه إيه عام، أو مطلق يرويه مقيد، أو مقيد يرويه إيه مطلق، أو نحو ذلك، يغير فيه في الألفاظ بحسب ما فهم لا بحسب ما سمع، فيترتب على ذلك أن يغير إيه لفظ الحديث، أو يكون يعتمد على كتاب فعلا لكنه كتاب فيه إيه تصحيف وتحريف وسقط. فيقول لك ايه هذا الكتاب ايه كتابه صحيح او كتابه غير صحيح، كتابه فيه اخطاء، كتابه ليس مقابلا، ليس مصححا، ليس مضبوطا، زي اللي كان بيرو مره من كتاب، واحد كان بيرو من كتاب. فروى عن عمران بن حسين انه قال لا يكن احدكم مولى الجواسينه، لا يكن احدكم مولى الجواسنه، ده فتح الكتاب وبيقرا، لا يكن احدكم مولى الجواسنه. ابن معين سئل عن الراوي فقيل له ماذا تقول فيه؟ قال مولى الجواسنه. فقالوا له ما معنى قولك الجواسنه؟ قال روى عن عمران بن حسين انه قال لا يكن احدكم مولي الحق استه، يعني لا يعطي احدكم الحق ظهره. فقال لا يكون احدكم مولى الجواسينه، زي حسن علي سلوك، حسن علي سلوك ولا ها عارفين القصه ديت، ده عمل زي الموت من كيس اوت، ده عمل زيه، جه ايه الحروف تداخلت مع بعض فقلبها ايه كلمه ثانيه خالص، ده اسمه تصحيف وتحريف معايا. اذا من اسباب وقوع العله في الحديث ان الراوي يروي من كتاب غير مصحح، غير مضبوط، مليان تصحيفات وتحريفات وسقط وتقديم وتأخير إلى آخره، فيأتي بالحديث على غير الصواب فيقع في العلة. إذا من أسباب العلة أيضا إيه الإيه التصحيف والتحريف، إن يعتمد على كتاب غير مصحح ولا مقابل ولا مضبوط، دي كلها أسباب الإيه العلة. فأنت ما لما تدرس العلة هيكلمك عن إيه الشاذ والمنكر، دي إيه اللي هو الايه التفرد والاختلاف، اللي هي ايه علامات الايه العله، اعراض العله، ظواهر العله. بعدين هيتكلم عن المضطرب، شو اللي ايه الاضطراب ده، صوره من صور الايه الاختلاف، لان الاختلاف اما ان يكون من الراوي على نفسه او من الرواه بعضهم بينهم وبين بعض، هنتكلم عليه في الاضطراب. يبقى ده كله من ظواهر الايه وعلامات العله، صح ولا لا؟ هيتكلم عن المقلوب، دي من ايه من العلل نفسها، انواع الايه العلل، لان القلب هو الايه الابدال او التقديم والتاخير. هيتكلم عن المدرج لانه داخل في ايه الزياده، ولذلك هيتكلم عن زيادات مطلقه اللي هي زيادات الثقات، هيتكلم عن الزياده وهيتكلم عن المدرج وكلاهما باب واحد، الا ان المدرج صوره خاصه من صور الايه الزياده. إذا دي اسمها إيه؟ أنواع العلل، صور العلل، اللي هي زي بالظبط كده إيه؟ الكبد الوبائي وكده يعني أنواع نفسها، نوع المرض. ماشي الكلام دوت. في حاجة ناقصة؟ يبقى كده ايه عرفنا نفهم علاقة هذه الابواب بعضها ببعض. يبقى لما يجي نتكلم عن الشاذ المنكر وبعدين ننتقل الى المعلول بتجيش تقول ده ايه المعلول ده غير الشاذ المنكر او المدرج قولك المدرج غير الشاذ زي ما حصل. الشيخ الألباني مرة في حديث من الحديث قال هذا حديث مدرج شاذ. فجاء واحد رد عليه قال إيه ما هذا كأنه لا يفرق بين المدرج والشاذ. مش فاهم الشيخ الألباني مش فاهم مسكين ده بيرد على الشيخ الألباني يقول ايه الشاذ غير المنكر الشاذ غير المدرج فازاي انت وصفت الحديث بوصفين معا بينما وصف الشاذ غير وصف الايه المدرج. مش فاهم اصلا لان النهارده المدرج دوت ايه عباره عن ايه العله نفسها صح والشذوذ دوت ايه علامه الايه العله. يبقى ممكن نقول ايه واحد عنده كبد وبائي ارتفاع في درجه الحراره مش ممكن التعبير ده سليم ولا مش سليم يبقى ارتفاع درجه الحراره دليل وعلامه على ان عنده كبد وبائي. كذلك ايضا احنا بنقول ده شاذ مدرج معايا ده معناه ايه معناه ان هذا الراوي وقعت روايته شاذه اي وقع فيها تفرد او اختلاف دل على ان اخطا من وكان خطاه من قبيل الادراج في الروايات. يبقى لان الشذوذ دوت علامه على الخطا والادراج نوع الايه الخطا اللي وقع فيه الراوي. يبقى مفيش تعارض زي ما يكون فلان مثلا ايه ابيض طويل يقول انا ازاي يا ابيض طويل يعني الوصفين دول يجتمعوا ولا ما يجتمعوش وتقول اسمر قصير صح ولا لا يجتمع الاوصاف دي ولا لا والعكس صحيح اسمر طويل وابيض قصير في اوصاف تجتمع لكن كل وصف له ايه دلاله لكن في اوصاف لا تجتمع ما تقولش فلان طويل وقصير غير بقى ايه زي بيقول لك صحيح من ضعيف دي اوصاف لا تجتمع لكن بيقول حسن صحيح تجتمع او صحيح موقوف تجتمع ولا ما تجتمعش ده وصف وصف الوقف غير وصف الايه الصحة لكنهما وصفان من الممكن ان يوجدا في شيء واحد ولا لا صح تقول هذا حديث صحيح عالي وصحيح نازل يعني اسناده عالي مع الصحة واسناده نازل مع الايه الصحة فدي اوصاف تجتمع مع ان كل وصف له معنى لكنه من الممكن ان توجد في شيء ايه واحد في اوصاف مش ممكن تجتمع ما تجتمعش ابدا. ايه الاوصاف اللي تجتمعش زي ما بتقول مثلا زي ما قلنا صحيح ايه ضعيف ثقة ضعيف ازاي ثقة ضعيف هي اما ثقة لا اما ايه متصل منقطع ما اما منقصد متصل واما ايه ما فيهاش وسط لان الراوي اما سمع واما ما سمعش ولا في ممكن يكون سمع بدرجه معينه ها مفيش فاهم كذاب صادق لا واما يكذب واما يصدق صح ولا لا. فالشاهد في اوصاف لا تجتمع وفي اوصاف تجتمع واذا اجتمعت لا يعني انها متماثله لا يعني انها شيء واحد انما اذا اجتمعت كل وصف منها يعبر عن جانب من جوانب هذا الشيء. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى نقول بقى ايه هذه الانواع المتعلقه بعين الاحاديث تكامليه وليس تنافريه. يعني كل جانب منها وكل وصف منها وكل باب منها يكمل البحث في علل الاحاديث. فانا النهارده لما ادرس الشاذ بدرس العله برضه بس من جانب ايه؟ من جانب علامات العله ظواهر العلة أعراض العلة. لما أدرس المقلوب بدرس العلة برضك بس بدرس العلة من أي جانب من أنواع العلة أنواع الخطأ في الرواية معايا. لما أدرس التصحيف والتحريف يبقى بدرس إيه العلة برضك بس بدرسها من أي جانب ها أسباب العلة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الراوي في الخطأ. فهمنا التقسيمة ديت؟ إذا فهمت الكلام دوت هتفهم الكلام اللي جاي إن شاء الله. مفهوم هذا الكلام؟ أول حاجة هنخش في الشاذ يبقى احنا بنتكلم في إيه؟ في أعراض الإيه؟ العلة علامات العلة. الشاذ وبعديها على طول المنكر. هما في الواقع من اهل العلم من يفرق بين الشاذ والمنكر، ومنهم من يجعلهما ايه شيئا واحدا. اذا انت وانت تدرس الشاذ والمنكر لازم تضع لنفسك اطار، انت بتدرس الباب ده ليه او البابين دول ليه. اول حاجه، هل الشاذ والمنكر سواء ام متغيران؟ ده نمره واحد في البحث. هل الشاذ والمنكر سواء، يعني هما لفظان يعبر بهما عن معنى واحد، ولا الشاذ يعبر به عن معنى والمنكر يعبر به ايه عن معنى اخر؟ معايا؟ اثنين، هل الشاذ والمنكر يقعان في احاديث الثقات والضعفاء على حد سواء، ام احدهما يختص بالثقة والاخر يختص بغير الثقة؟ ثلاثة، هل الشاذ والمنكر كلاهما يستدل عليه بالتفرد والاختلاف معا، ام لابد من الاختلاف؟ نقول تاني، نمرة واحد، هل الشاذ والمنكر لفظان لمعنى واحد، ام كل لفظ يعبر به عن معنى غير المعنى الذي يعبر به عن الاخر؟ ماشي. اثنين، هل الشاذ والمنكر احدهما يختص باحاديث الثقات والاخر يختص باحاديث الضعفاء ام لا؟ يعني ام ان الشاذ والمنكر كلاهما يدخل فيهما احاديث الثقات والضعفاء؟ ثلاثة، هل يستدل على كون الرواية شاذة أو منكرة بالتفرد والاختلاف أم بالاختلاف فقط؟ ما احنا قلنا إن دلائل العلة هو الإيه؟ التفرد والإيه؟ والاختلاف. لذلك هندرس هنا ما يتعلق في شاذ المنكر الاختلاف والإيه؟ والتفرد. لكن بعض أهل العلم يقول لا، الشاذ لابد ان يقع فيه اختلاف، تفرد وحده لا يكفي للحكم على الحديث بانه ايه شاذ. معايا؟ وبعض الاخر يقول لا، ممكن التفرد وممكن ايه الاختلاف، كلاهما يستدل بهما على الايه الشذوذ وعلى النكار. لما تقرا الكلام الموجود في الكتاب هتلاقي كله بيدور في النقاط دي. لكن خلي بالك، مهما اختلف العلماء في هذا الباب فاختلافهم لفظي وليس جوهري. يعني العلماء جميعا كلهم على اختلافهم او اتفاقهم في هذا الباب متفقون بان الشاذ والمنكر كلاهما حديث ضعيف. عشان بس تفهم الفكرة. طب اختلفوا ليه؟ اختلفوا مسألة تصنيف العلم، هل الضعيف ده نسميه شاذ ولا لا؟ لان في ضعيف نسميه شاذ وضعيف ما نسموهش ايه شاذ، لكن العلماء جميعا متفقون على انه ايه ضعيف. يبقى ده اختلاف جوهري ولا اختلاف لفظي؟ لفظي. زي ما اختلفوا في الصحيح والحسن، قالوا الصحيح له اوصاف والحسن له ايه اوصاف، لكن كل متفقون على ان الصحيح والحسن كلاهما ايه حجه. يبقى ده اختلاف ايه لفظي، ما يأثرش فيه الاحتجاج بالحديث. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك ايضا اختلفوا في الشاذ والمنكر، هل هما واحد ام ليس واحدا، وهل كلاهما يقع في احاديث الثقات ام لا، وهل كلاهما يستدل عليه بالتفرد ام لا. لكن في النهايه متفقون على ان الحديث اذا ثبت شذوذه او نكارته على اي وجه من الوجوه فهو حديث ايه مردود. يبقى الخلاف هنا ايه متعلق بالاصطلاح بالتسمية وليس متعلقا بالحكم الذي ينبني على ذلك. فهمنا الكلام دوت؟ تعال بقى نقرا الكلام ونشوف. الامام الشافعي عليه رحمة الله يقول، قال الشافعي وهو يعني الشاذ، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يبقى الشافعي بيقول إن الشاذ يقع في يستدل عليه بالاختلاف ولا يستدل عليه بالإيه؟ بالتفرد، صح ولا لأ؟ دي متعلقة بالإيه؟ متعلقة هل الشاذ يستدل عليه بالتفرد كما يستدل عليه بالاختلاف أم بالاختلاف فقط؟ كلام الشافعي ظاهره إنه متعلق بالإيه؟ بالاختلاف، يعني اذا الشاذ نتوصل اليه بالاختلاف بين الرواه وليس بالتفرد. طبعا الكلام ده لسه احنا بنقوله كده، لكن ليه تحليل بعد كده ان شاء الله. وقد حكاه الحافظ ابو يعلى الخليلي القزويني، ده في اوائل كتاب الارشاد له، عن جماعه من الحجازيين ايضا، وقال يعني ابو يعلى الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث، يعني عامه حفاظ الحديث، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. يبقى تفرد والاختلاف تفرد. يشذ به ثقة أو غير ثقة. إذن أبو يعلى يرى إن فيما يحكيه عن الحفاظ بأن الشاذ يقع في أحاديث الثقات وأحاديث غير الإيه؟ الثقات. بينما كلام الشافعي يوحي بأنه يختص بأحاديث الإيه؟ الثقات. يبقى دي مسألة تانية. ها؟ هل الشاذ والمنكر كلاهما يقع في أحاديث الثقات والضعفاء، أم أحدهما يختص بالثقات والآخر يختص بالإيه؟ بالضعفاء. كلام أبي يعلى الخليلي يوحي بإيه؟ بأن الشذوذ يقع في من الثقات ومن غير الإيه؟ الثقات. قال: فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غير الثقة. يعني ما تفر به غير الثقة ده متروك لا يقبل، أما ما تفر به الثقة يتوقف فيه لا يحتج به، لينظر هل تبعه غيره، هل له شاهد، هل له أصل من رواية غيره أو نحو ذلك. المهم أنه صرح بأن الشاذ يقع إيه؟ في حديث الثقات وفي حديث غير الثقات، وصرح بأنه يقع في التفرد والإيه؟ إذا وقع في التفرد في الباب أولى الاختلاف، لأن الاختلاف أشد من الإيه؟ التفرد، لأن الاختلاف تفرد وزيادة، ده مش تفرد بس، ده تفرد وخلفه غيره. فإذا وقع في التفرد فمن باب أولى في الإيه؟ في الاختلاف. وقال الحاكم النيسابوري، بيقول إيه ده؟ ما احنا بنقول أهو، ده أنا صوت اتنبح أهو يا ابن الحلال. هو لما بيقول لك الحديث الشاذ بيقع فيما تفرد به الراوي، محتاج يقول لك وخلف، ده من باب اولى. ده انت لو يعني الراوي اذا روى شيئا لم يخالف فيه ولم يوافق يعتبر شاذ، فكيف اذا روى شيئا خولف فيه؟ ده زياده في الشذوذ، صح؟ قال الحاكم النيسابوري: الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به الثقة، يبقى دخل في الايه؟ الثقة برضه زي ايه ابو يعني؟ وليس له ايه؟ بيقولك ينفرد، بس بيخليك بس قالك ينفرد ولا لا؟ قال ينفرد ولا لا؟ الشافعي ذكر الاختلاف، قال: ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، انما الشاذ من الحديث ان يروي حديثا يخالف فيه الناس. يبقى الشافعي اشترط الاختلاف ولا لا؟ ابو يعلى اشترط الاختلاف، الحاكم اشترط الاختلاف، كلهم دخلوا في الثقات، صح؟ ابو يعلى كلامه يدل على الثقات وغير الايه؟ الثقات. قال: وليس له متابع، يعني ليس احد يوافقه على ما روى، يعني تفرد. ابن الصلاح هيحاول يجمع، طبعا ظهر العبارات فيها ايه؟ اختلاف، بينما بعض اهل العلم يخصه بالثقات، بعض اهل العلم الاخرين يقول لا الثقات وايه وغيرهم، بعض اهل العلم يشترط الاختلاف، وبعض الاخر يقول لا مش لازم اختلاف، مجرد التفرد ولو من الثقه يعد ايه؟ شاذ، مش كده ولا ايه؟ فصار الكلام من حيث الظاهر فيه نوع تعارض، اصلا كده مش متعارض اصلا، بس المره الجايه بقى هنمتعكم، بس النهارده بنفرش ايه؟ الارضيه. قال ابن الصلاح مين ابن صلاح هو صاحب ايه علم الحديث هو اصل هذا الكتاب. ويشكل على هذا حديث الاعمال بالنيات لانه حديث فرد لم يروه الا ايه واحد عن واحد عن واحد. طب ازاي تقول ان الحديث الشاذ ما يرويه ثقة متفردا به؟ يبقى هتدخل فيه شذوذ ايه حديث ايه انما الاعمال بالنيات. مشكلة ولا مش مشكلة؟ قال فانه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد ابن ابراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الانصاري. مشكلة ولا مش مشكلة؟ طب ده حديث صحيح والأمة تلقته بالقبول وهو في الصحيحين. طيب لم يرويه إلا واحد عن واحد، يبقى على كلام الحاكم النيسابوري وكلام أبي يعلى الخليلي إن دوت إيه؟ شاذ، صح ولا لأ؟ قلت ابن الصلاح ثم ده كلام الشيخ ابن كثير ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، يعني رواه عن يحيى بن سعيد جماعة، فيقال إنه رواه عنه نحو 200 وقيل أزيد من ذلك، ماشي، لا طبعا تواتر في الطبقات النازلة. ما يعني إنه أما أصل الحديث إيه؟ فرد. قال وقد ذكر ابن مندة متابعات غرائبة ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبيرة، ماشي. قال وكذلك ده كلام ابن الصلاح بقى، وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الحديث ده تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن إيه؟ عن عمر، ولم يرويه عنه إلا ابن دينار. يبقى دوت يبقى على كلام الحاكم وكلام ابي يعلى الخليلي يسمى ايه؟ شاذ. مشكله ولا مش مشكله؟ لكن على كلام الشافعي مفيش مشاكل. وتفرد مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر. لم يرويه عن الزهري كما قال الترمذي الكبير احد الا مالك. نعم رواه ضعفاء عن الزهري او روي باسانيد ضعيفه عن الزهري، لكن لم يصح عن الزهري إلا من طريق إيه؟ مالك عنه. يبقى ده حديث فرد ولا مش فرد؟ يبقى ده شاذ على كلام أبي يعلى الخليلي وكلام الحاكم يسمى إيه؟ شاذا، بينما على كلام الشافعي يسمى إيه؟ شاذا. قال وكل هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، يعني أحاديث غرائب أفراد. وقد قال مسلم للزهري 90 وفي رواية 70 حرفا لا يرويها غيره، يعني تفرد الزهري بنحو 90 حرفا أي حديثا ليست إلا عنده. يبقى دوت الأحاديث اللي تفرد بها الزهري نسميها إيه؟ شاذ؟ ينفع؟ مش ممكن. الزهري إمام حافظ كبير، صح ولا لأ؟ قال وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشارك في نظرها جماعة من الرواة زي الشعب بن عروة وزي شعبة وزي قتادة إلى آخره من حفاظ الحديث لا شك. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، خدت بالك؟ يبقى اللي قاله الشافعي هو الايه؟ لابد من اشتراك الايه؟ الاختلاف وليس مجرد الايه؟ التفرد. أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه نسوه الشاذ، لابد أن تقع ايه؟ مخالفة، يعني المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. معايا؟ يبقى إذا تفرد الثقة وكان عدلا ضابطا حافظا فحديثه إيه؟ مقبول ولا يسمى شاذا. لا يسمى شاذا إلا إذا خالف هذا الراوي غيره بما بحيث تدل المخالفة على خطئه وعلى شذوذ روايته. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، خلي بالك حط لي كلمة حافظ الأولانية عدل ضابط حافظ، كلمة حافظ يحط تحتها ايه؟ شرطة واحدة كفاية مش مشكلة. وبعدين وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ برضك حط لي تحتها ايه؟ شرط ايه؟ ايه؟ أنت عندك ضابط؟ أنا عندي حافظ. اللي فوق يا حبيب قلبي إذا كان عدلا ضابطا حافظا كلمة حافظ شايفها؟ حط تحتها شرط. وبعدين واما اذا كان المنفرد به غير حافظ عندك دي؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ تعليق سطرين عندك ولا مش عندك؟ غير محفوظة؟ انت معاك نسخة ايه؟ واما ان كان المنفرد به غير حافظ كلمة حافظ يحط تحتها ايه؟ خط، لان هنحتاجها المرة الجاية ان شاء الله. وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، يعني فإن فقد الحفظ فهو إيه؟ حديث مردود، يعني من يسمى شاذا حينئذ. معايا؟ طيب، النوع الرابع عشر المنكر. قال وهو كالشاذ. يبقى المؤلف اللي هو ابن الصلاح والمختصر اللي هو ابن كثير يرايان ان الشاذ والمنكر ايه؟ واحد، صح ولا لا؟ رغم انهما افردا كل نوع من النوعين. لماذا افردا كل نوع من النوعين؟ لان هذا مستعمل عند العلماء وهذا مستعمل عند العلماء، فافردا من حيث استعمال، لكن من حيث المعنى هما عندهم ايه؟ واحد. هناك اهل العلم من يرى ان الشاذ غير الايه؟ المنكر زي ما قلنا، صح؟ لكن مذهب ابن كثير وابن الصلاح انهما ايه؟ سواء. وكذلك كل من اختصر كتاب ابن الصلاح زي النووي وزي ابن جماعة واضح، والعراقي في تعليقه او في منظومته في النقط على ابن الصلاح او في ايه منظومة، كل هؤلاء يرون ان الشاذ والمنكر كلاهما ايه؟ سواء، الا ابن حجر هو الذي فرق بينهما، وحنبين دليل هذا ودليل هذا، وحنذكر ان شاء الله تعالى الرابع في المسألة. وهو كالشاذ ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود، خلاص. وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا، يعني ان لم يكن عدلا ضابطا وخالف فايه؟ فمنكر مردود. وان لم يخالف فمنكر مردود ايضا، يعني اذا الراوي اذا كان ليس من الثقات الحفاظ العدول الضابطين فتفرده واختلافه ايه؟ سواء، يسمى ايه؟ منكرا. وقال لك ايه؟ هو في الاول هو كالشاذ، يبقى في هنا نوع تعارض، لان هنا قال لك ايه؟ في اخر كلامه في الشاذ، واما ان كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، يبقى دوت ايه؟ بيحتاج بيه ولا لا؟ حتى وان ايه؟ لم يخالف. فان فقد ذلك، يعني فان فقد العداله والضبط او الضبط فقط فهو مردود، يعني شاذ، صح؟ هنا قال لك ايه؟ المنكر كالشاذ ان خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا وان لم يخالف فمنكر مردود. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الضعيف اللي هو زي ايه؟ فان فقد ذلك فمردود، يعني الضعيف نفسه ليس عدلا ولا ايه؟ ضابطا، او ليس ضابطا فقط، فدوت ايه؟ ما نحتاجش اصلا مخالفه عشان نحكم على شذوذ روايتي وعلى ايه؟ نكارتي. معايا؟ يبقى المراتب عندنا عدل ضابط حافظ فده تفرده صحيح، عدل ضابط دون الحفاظ فده تفرده ايه؟ حسن، ليس عدلا او ضابطا او فقد العدالة او فقد الضبط فدوت ايه؟ مردود شاذ. وكذلك المنكر على هذا النحو. قال واما ان كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وان قيل له ذلك من حيث اللغة، يعني زي ما تقول في حديث ايه؟ هذا كلام شاذ من حيث اللغة، لا تقصد ايه؟ انه مردود. طبعا دوت كلام ما بيستعملوش المحدثين، قد يستعمله الفقهاء لكن لا يستعمله الايه؟ علماء الحديث. يبقى احنا هنا ايه؟ من خلال ما قرأناه في الكتاب فيما يتعلق بالشاذ والمنكر عرفنا ان في خلاف بين اهل العلم في ايه؟ هل الشاذ والمنكر شيء واحد ام شيئان؟ وعرفنا مواضع الكلام المتعلقة بهذه النقطة في الكلام المذكور أمامنا. الأمر الثاني، هل الشاذ والمنكر أحدهما يختص بالثقات والآخر يختص بالضعفاء، أم كلاهما يقع في أحاديث الثقات والضعفاء؟ أيضا في الكلام ما يشير إلى هذه المسألة. ثلاثة، هل الشذوذ والنكارة كلاهما يستدل عليه بالتفرد والاختلاف أم لابد من الاختلاف؟ أم لابد من الاختلاف؟ هذا أيضا تجده في الكلام المتناثر في هذين الايه؟ النوعين. وإن شاء الله تعالى المرة الجاية هنفصل بقى في كل نقطة من تلك النقاط الثلاث، ونسأل الله التيسير. اخ بيسال عن مراتب توثيق ابن حبان في كتابه الثقات، وهل توافقون الشيخ المعلم اليماني؟ كلام الشيخ المعلم اليماني في كتاب التنكيل يعتبر كلاما منضبطا، وان خالفه بعض الباحثين في اللي هو عداب الحمش في كتاب الرواة المسكوت عنهم في عند البخاري وابن ابي حاتم، لكن انا لقيته ان هو توسع في الرد على المعلمي، وفي النهايه يعني ما قالش كلام ينقض به المعلمي، بل ربما وافق المعلمي في النهايه، او ان خالفه فهو خلاف شكلي ليس خلافا جوهريا. لكن عموما ابن حبان في علماء يا جماعه، في علماء من علماء الجرح والتعديل ليسوا ممن يقبل قولهم استقلالا، انما كلامهم في الرجال يستأنس به ولا يعتمد عليه. يعني لازم انت النهارده لما تخش اي علم من العلوم لازم في كده في مافيا، في علماء كده مافيا، هم ايه اهل العلم اصحاب العلم ده، من وافقهم على عين الراس، من خالفهم معذرة. ماشي. فعندنا مثلا في علماء دول عتاولة العلم، حتى ابن حبان نفسه كثيرا ما يستدل كلامهم، يستدل كلام ابن معين، احمد بن حنبل، البخاري، علي بن المديني، هم دول عتاولة. فلما يكون كلامه يستقيم مع كلام هؤلاء الأئمة على عين الراس، يخالفهم فالعلماء اصلا لا يعرجون عليه. يعني مثلا راوي العلماء اتفقوا على تضعيف، يجي ابن حبان يوثقه، هتيجي تقول لي بقى مختلف فيه؟ اختلاف غير معتبر ده. ماشي. العلماء وثقوا راوي يجيب ابن حبان ضعفه، زي الحارث بن عمير، كل العلماء القدامى ثقه وثقوه، جيب ابن حبان ايه؟ قال لك كذاب. وابن خزيمه قال كذاب، بس ابن خزيمه لم نقف على نص كلامه، انما حكاه عنه ابن الجوزي. ابن الجوزي حكى عن ابن خزيمه انه كذبه، وابن الجوزي اصلا يخطئ كثيرا في النقد كما قال الذهبي وغيره من العلماء. واضح. فجي المهم عندنا بعض العلماء المتاخرين زي ايه، زي ابن خزيمه، زي ابن الجوزي، زي ايه، ابن حبان، كذبوا. شيء عجيب جدا. ابن حجر احتار، قال فلعله اختلط في اخر زمان، قال وثقه المتقدمون وكذبه ابن حبان وابن خزيمة وابن الجوزي، فلعله تغير في آخر زمانه. لعله الشيخ المعلمي له تحقيق جيد جدا، قال لا مفيش مشاكل أصلا، لأن ابن حبان لما ضعفه ضعفه بناء على روايات يرويها عنه محمد بن الزنبور، والخطأ فيها من محمد بن الزنبور، فالآفة من غير من الراوي عنه وليس منه. مفهوم الكلام دوت؟ شفت بقى الشغل؟ يبقى دوت في النهاية هيقول إلى أن العتاولة هم العتاولة، ما فيها. كذلك مثلا محمد بن سعد اذا قال قولا يخالف عليه كبار المحققين، كبار الحفاظ الحديث، مقادر الحديث، علماء الجرح والتعديل، علماء لا يعرجون على كلام. وذلك ابن حجر كثيرا ما يرد عليه في مقدمة الفتح، يقول وابن سعد انما علمه اخذه من الواقيد، والواقيد اصلا متكلم فيه. كثيرا ما يرد كلام ابن سعد اذا خالف الايه العلماء، اما اذا وافق العلماء فيستأنس بكلامه ويستشهد ايه به. ابن عدي، ابن علي وظيفته ايه؟ هو في الواقع كلامه هو الا شرح لكلام السابقين، تجد في الترجمه في الكتاب الكامل يقول مثلا قال علي بن ابي كذا، قال السعدي كذا، قال البخاري كذا، قال احمد كذا، قال ابن معين كذا، ويروي ذلك باسانيد الى هؤلاء العلماء. معايا؟ ابن عدي قلما يخالف هؤلاء، قلما، واذا خالف في الواقع ما بيكونش خلاف، وانما ايه؟ تفصيل اكثر. وإذا كان الكلام فيه تفصيل فلا يعد خلاف، إنه توضيح لكلام الإيه؟ السابقين. لكن أن يخالف أنا لا أكاد أجده يخالف العلماء المتقدمين في مثل هذه المسائل. فالشاهد للكلام إيه؟ في علماء هم العمدة في العلم دوت، وبعدين ده مش تعصب لأئمة دون أئمة، هو ده ربنا سبحانه قسم الأرزاق. ها؟ ربنا قسم الأرزاق. زي النهارده بدي نيجي نتكلم في النحو، هتيجي تقول لي قال ابن عقيل، ابن عقيل بيجيب من عنده؟ في العتاولة في النحو قالوا خلاص ابن عقيل ممكن يرجح بين ده وده، صح ولا لا؟ ابن مالك مثلا يرجح بين قول قاله الكوفيون وقول قاله الايه البصريون، لكن مش هيجيب علم من عنده. لكن مش ممكن ابن مالك ولا ابن عقيل ولا هؤلاء العلماء المتأخرون يجيب كلام محدش سبقوا إليه والعلماء ياخذوا كلامهم ويسيب كلام السابقين. ما حصلش في الدنيا, لا يمكن أن يقع, لأن كل علم له مأخذه وله أئمته الذين يرجع إليهم في دي مسألة معروفة. النهاردة مثلا الفقه, ها, لما يجي مسألة العلماء الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين المشهورين اختلفوا فيها على قولين, يجي واحد النهاردة يجيب قول ثاني, حد هيعرف عليه؟ يقولك معاه أدلة, معاه يعني مهما كان عندك أدلة قد تخفى على عالم على علم, لكن كل الأئمة خفيت عليها, صح؟ ما حدش هيعرف, بيجيش واحد وهذا هو قول الصنعاني وهذا قول الشوكاني على عين الراس. لكن في النهاية ايه؟ في النهاية لازم يكون لأصل, لازم يكون سبقه عالم كبير من الأئمة المعتمدين, يعني ده العلم بتاعهم, دول هم الأصل في هذا العلم. ما ينفعش كده ايه؟ يبقى رأي كده ملوش أساس. وقس على هذا كل العلوم, قص على هذا كل دوت اللي عايز يتعلم لازم يكون عارف كده. كل علم له أساس, له أئمته الذين يرجع إليه, له مراجعه. أنا أستعجب جدا الواحد بس بيعمل بحث في مسألة فقهية مراجعه كلها ما بعد القرن الايه الـ12, ما بعد القرن الـ12 كل المراجع بتاعتك, يعني عندك 12 قرن مكشفين فقه, يعني من ايام الرسول الى القرن الثاني عشر ما كانش فيه علماء عندهم فقه, علمه كله من كتب متاخره. ده اكبر خطا, ده خطا منهجي اصلا, حتى ولو اصبت في الوصول الى الحكم الشرعي, لكن انت خطا في البحث, في طريقه البحث. ده بالنسبه لي زي هذا حديث صحيح, انظر السلسله الصحيحه, والشيخ الالباني اللي شك في راسنا من فوق, لكن لما اقول هذا حديث صحيح او اخرجه البخاري, الشيخ الألباني قال أخرجه البخاري, فهو ساب البخاري وقال لك إيه, انظر السلسلة الصحيحة. ده قصور في العلم جدا, ودليل على يعني قلة الباع وقلة العلم. لا, ده أنا لازم أرجع للأصول. فابن حبان من النوع دوت يا جماعة, ابن حبان لا يستقل بالحكم, يعني مجيش تقول لي إيه هذا حديث وثقه احمد وابن معين والبخاري وفلان وفلان وضعفه ابن حبان, اذا هو مختلف فيه, ده اختلاف غير معتبر عند اهل العلم. ولذلك ابن حجر في كتاب التقريب وكذلك في مقدمه الفتح يعبر بالايه, ضعفه ابن حبان بلا مستند, ضعفه الازدي بلا حجه, ما بيعتبرش خلاف, بيعتبر شذوذ, بيعتبره شذة, وخرج عن المعروف, خرج عن المتفق عليه, ما بيعتبروش ايه. لكن لما احمد بن حنبل وابن معين بيختلفوا ما بيقولش ايه ضعفه ابن معين بلا مستند, لا, بيقول مختلف فيه والراجح كذا مثلا. او اذا كان احمد قال ثقه وابن معين قال ضعيف, يقول لك ايه صدوق يخطئ, اذا اعتبر كلام ابن معين ولا لا, حطه في اعتباره ولا لا, حطه في اعتباره, حمل كلام احمد توثيق احمد على انه ليس من في اعلى مراتب التوثيق, وتضعيف ابن معين على انه ليس في ادنى مراتب التضعيف, واتخذ قولا وسطا بين القولين اخذا من القولين, مش كده ولا ايه؟ يبقى اعتبر ولا ما اعتبرهوش؟ لكن ما يعملش كده مع ابن حبان ولا الازدي ولا ابن خراش. دايما ايه؟ اذا خالف اهل العلم يقول هذا شاذ وهذا خطا, وبالغ ابن حبان فقال كذا, وأسرف ابن حبان فقال كذا. على رأي الذهبي يقول ابن حبان يتقعقع كعادة, ده ذهب بقى من أجل هم أئمة بيتكلموا مع بعض, خليهم يتكلموا مع بعض, احنا بنفرق, فاهم؟ فالشاهد من الكلام في أئمة يرجع إليهم كأصول في العلم أي علم, وفي أئمة إنما وظيفتهم الاسترشاد بأقوالهم. يعني مثلا النهاردة لما يجي ابن حجر في راوي مثلا وثقه احمد بن حنبل والبخاري, ابن حجر يقول ضعيف, هنقول في خلاف؟ هنقول في خلاف ولا هنقول اخطا ابن حجر؟ طيب هل ده تقليل من شان ابن حجر؟ لا, ممكن ابن حجر نفسه نسي غلط, يعني اعتمد على حفظه فقال ثقه او فقال ضعيف, وهو توهمه رجلا اخر بينما هو رجل ثقه عند العلماء المتقدمين. لو ابن حجر رجع للكتب هيغير رايه, فاهم ولا لا؟ فدوت اللي احنا بنقوله، كل علم له اصول وكل علم له ائمته الذين يرجع اليهم باصول العلم. بعد ذلك العلماء الاخرون ما هم الا مرجحون، يرجح هذا على هذا. لدرجه ان لقيت بعض العلماء اللي هو زي ابن شاهين في كتاب الروايه المختلف فيهم عمل حاجه غريبه جدا، هو طبعا غريبه بالنسبه لنا لكن في الواقع هو ده اللي بيعمله العلماء. في راوي الرواه نقل عن احمد وابن محمد حنبل انه ثقه، وعن ابن معين انه ايه ضعف. قال واذا اختلف احمد بن حنبل ويمحن في الراوي فينبغي ان نتوقف فيه. يعني العتاوله بتوع العلم اختلفوا، احنا هنتكلم بس كده. هل اطلعتم على سلسله المناقشات العلميه لكتاب اصلاح الاصطلاح في الانترنت؟ ما وقفتش. هو في كتاب كده فعلا؟ لو في واحد يجيبه لي، انا ما اعرفش ان في كتاب اصلا كده. لو واحد يجيبه لي على ورق او على يعني سي دي ولا حاجه، اصل انا بليد يعني في مساله الانترنت، يعني ممكن اخش مره في السنه، مش من هواة الايه الكمبيوتر والانترنت يعني. وبعدين كل ما اخش الاقي غيروا الشكل الشاشه ولا انا كنت ماشي كده ايه بالتحسيس فاروح اقفله. يعني انا عارف الزرار اللي على اليمين دوت كان بتاع الفتح وعلى الشمال بتاع القفل، الاقيهم غيروا اغلط. فلو واحد يعني شاف البتاع دوت يبقى جزاه الله خير، يصور لي نسخه ورقيه احسن يعني، او يدوني وانا هصوره برضه. حديث من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة صافي الإرسال. أخ يطلب منا أن ندعو له بالشفاء، نسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين جميعا. هذه المحاضرة أول محاضرة لي ولكني أفهم قليلا. كويس أوي ما شاء الله، ده أنا كده يعني هذا وسام على صدري. فهل يوجد منهج للمبتدئين في علم الحديث في كتاب المدخل إلى علم الحديث أو تقريب علم الحديث أو الدباجة يعني دوت إيه ابدأ بهم؟ قال لك من السنة وضع الخط فوق الكلام طبعا كما هو في المصحف، يعني أعلنها حتى يعرفها الطلبة. أنا لا أدعي أن هذه سنة، يعني الشيخ الألباني طبعا قال هي سنة، والسلف يعني كما في المصحف يضعونها في السجدات فوق الإيه فوق الكلمة التي يراد التنبيه عليها. لكن مسألة أنا مش شايف أنها يقال في مثل هذا سنة، يعني نقول اصطلاح، هذا اصطلاحهم اصطلاح العلماء ماشي. والا من اصطلاحات العلماء ان الخط اللي فوق الكلام دوت علامه على الضرب، يعني هندرس ان شاء الله في سوره كتابه الحديث لما ذكروا ايه ان الكلام الزائد في الحديث يضرب عليه، فذكروا علامات الايه الضرب، منها ان يخط فوقه خط، فدي علامه الضرب يعني علامه الشطب يعني عند بعض اهل الايه العلم والله اعلم. لكن لا شك نقول اصطلاح، لكن سنه انا يعني مش عارف يعني من اين جاء بانها سنه؟ هل في حديث تدل على هذا؟ ما المراد باخراجه الشيخان؟ الشيخان هو يعني البخاري ومسلم. الشيخان اخرجه الشيخان اي اخرجه البخاري ومسلم. الشواهد المتابعات هتيجي ان شاء الله. إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، حديث ضعيف. هل العلماء الذين يتكلمون على العلماء هم يعتبرون علماء جرح وتعديل عند المحدثين؟ هو العالم ما بيتكلمش في العالم، العالم ما بيتكلمش في العالم. وبعدين ازاي علماء الجرح والتعديل؟ يعني النهارده احمد بن حنبل ده مش عالم من علماء الجرح والتعديل، صح ولا لا؟ بس لما عشان نقول عالم الجرح، في فيش عالم في الدنيا ما يعرفش في الدنيا الا الجرح والتعديل، فهو عنده علم والعلم دوت يستفيد به في الجرح والايه والتعديل. لكن في ناس عندها ايه، ما تعرفش في الدنيا غير الجرح والتجريح، حتى التعديل سقط من عندهم. ويقول لك احنا بنحيي سنه الجرح والتعديل، يخطب يعني يعني يعني يعني يعني يعني احيي سنه الارشاد الى استماع الصالحين، الى استماع العلم من الغير. ومن يعني السلف كان يرشد بعضهم الى بعض، مش بيجرح بعضهم في بعض. لما يكون بقى كل اللي على الساحه مجرحين الا سيادتك، بعضهم قيل له طب انت طعنت في اللي على الساحه كلهم، طب نسمع من مين؟ فقال يا جماعه اذا كان الله اذا كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي، فانا لا املك الا نفسي، خلاص يا عم. يعني تضيق رحمه ربنا يا اخي. شيخ يسمى حاجه كده على ايه الاخ، يعني خطه ما شاء الله، فعمل مقاربه بين طارق والشيخ الطحان في تسجيل مصور على النت. يعني ايه مقاربه؟ يعني مقارنه، اصل مقارنه. يعني ايه مقارنه برضك؟ يعني حط صورتي هنا. طب ما انا حاطط كلامين، طب انا حاطط كلام الطحان وحاطط كلامي، هو عمل ايه يعني؟ عمل صوت وصوره، عمل فاضيه. يعني هو ده اللي انت بتتكلموا عليه؟ يعني ده اللي هو النقد على كتاب اصلاح الاصلاح، ولا النقد دوت حاجه تانيه غير ده؟ هو ده انت كده يعني يعني ذهبتني فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.